لقاؤنا اليوم في شرح الحديث السادس من الأربعين النووية، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. هذا الحديث إخواني من الأحاديث التي عدها العلماء أنها من أصول الإسلام، هذا الحديث من الأحاديث التي عدها أهل العلم أنها من أصول الإسلام، فذكروا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث النعمان بن بشير. فحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، قلنا حديث يصلح أعمال القلوب النيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يصلح أعمال الجوارح، وحديث الحلال بين والحرام بين يصلح أحوال الجسد، بمعنى أن الإنسان بالحلال والحرام، بالحلال يعني إما أن يبني جسده ويطعمه من الحلال ويطعم أهله من الحلال، أو أن يطعمهم من الحرام. ففي حديث النعمان بن بشير صلاح الأجساد على المطعم الطيب الحلال. نأتي إلى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن الحلال بين. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين لكان كافيا، الحلال بين والحرام بين، لكن جاء بصيغة التوكيد: إن الحلال بين. هذا توكيد على أن ما شرعه الله لعباده من الحلال بين، وإن الحرام بين، حلال بين وحرام بين. الحلال البين هو الذي لا شبهة فيه، كأكل الخبز وشرب الماء وأكل الطيبات، كل ما أباحه الله لعباده حلال طيب. إن الحلال بين، أكل اللحم. قال: وإن الحرام بين، أي كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والربا وغيرها من المحرمات. فعندنا حلال بين واضح لا لبس فيه، وحرام بين واضح لا لبس فيه، وأكثر الناس لا، يعني أكثر الناس لا يقع في هذا الأمر، يعني إذا عرف الحلال البين استعمله، وإذا عرف الحرام البين اجتنبه. لكن أكثر الناس يقع في القسم الثالث، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن بينهما أمور مشتبهة. ما معنى مشبهات أو مشتبهات؟ يعني لها طرف في الحلال ولها طرف في الحرام، يعني هناك أسباب للحل تجتذبها وأسباب للحرمة تجتذبها، فأصبح حكمها مشتبها علينا، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، فكانت فيها شبهة، كانت فيها شبهة. ونضرب بعض الأمثلة على ذلك. لو أنك ذبحت ذبيحة يعني هناك أحيانا مثلا الذبيحة تسقط، أو مثلا تمرض، أو تدهس بسيارة، وتأتي وتذبح الذبيحة، ثم يشتبه عندك، هل ذبحتها قبل أن تموت أم بعد أن ماتت؟ اشتبهت عليك. لو ذبحتها قبل الموت لكانت حلالا بينا، ولو بعد الموت لكانت حراما بينا، لكن اشتبه عليك، هل ذبحتها قبل أن تخرج منها الروح أم لا؟ هنا دخلت الشبهة. بينهما مشتبهات. هنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن ترك الشبهات، عفوا، قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه هل حلت أم لم تحل؟ اشتبه عليه. ونضرب مثالا آخر، نضرب مثالا آخر. أراد رجل أن يتقدم لخطبة امرأة، أراد رجل أن يتقدم لخطبة امرأة، فقيل له أن يعني إحدى البنات أخوات هذه المرأة قد رضعت معك، لكن لا نعلم أي البنات رضعت، لا ندري هل هذه أو غيرها التي رضعت. لو كانت يعني لو لم يرضع معها لكانت حلالا بينا، لو علم يقينا أنه رضع معها لكانت حراما بينا، لكن اشتبه، لا يدري هل أخته التي رضع معها أم هي التي رضع معها. فهنا يقال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونضرب مثالا آخر في المعاملات. بعض المعاملات العلماء اختلفوا فيها، منهم من يقول هذه ربا ويستدل بحديث، وآخر يقول لا هذه جائزة ويستدل بحديث، فيبقى الإنسان حائرا، هل هي حلال بين أم حرام بين؟ ليست منهما، إذن هي من الشبهات، من الشبهات. إذن ما حكم الشبهات؟ إذا علمنا أن هذا الأمر من الشبهات ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حكم المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن لهذه المشتبهات لها حكم، لها حكم، يعني ليست مسكوتا عنها، ولو كانت من المسكوت عنه لكانت حلالا، لكن لها حكم، لكننا اشتبه عندنا هل هو حلال أم هو حرام، لها حكم. هذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. وبمعنى آخر، لو أن الإنسان كان عالما وعرف أن هذا حلال حتى ولو وقع فيه خلاف، لكن هو بعلمه ودراسته وبحثه علم أنها حلال، جاز له، لأنها في حقه لا تكون من المشتبهات، في حقه لا تكون من المشتبهات. وإنما الكلام في المشتبهات التي لا يعلم أحلال هي أم حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من ترك هذه التي فيها شبهة فقد استبرأ لدينه ولعرضه. أما الدين فلأن الإنسان إذا ترك الشيء الذي فيه شبهة، لأنه قد يكون حراما وقد يكون حلالا، فإذا ترك هذا فقد استبرأ لدينه، بمعنى أنه قد سلم له دينه، قد سلم له دينه، لم يقدح في دينه ولم يجرح. طيب، والعرض قال استبرأ لعرضه. العرض هنا موضع المدح والذم، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. فيعني لو أن إنسانا، يعني بعض الأمثلة التي ذكرناها لكم، إنسان قيل له أنك أو أن امرأة من أو بنتا من هذه المرأة قد رضعت معك ولم يلتزم وتزوج امرأة من هذه البنات، سيقال لعل هذا تزوج من أخته، طعن في عرضه، سيقال لعل هذا تزوج امرأة رضع معها، أو هذا الذي أكل الذبيحة لا يدري أحلال هي أم حرام، سيقال فلان يأكل الميتة، سيقال فلان يأكل الميتة، إذن طعن في عرضه أيضا. إذن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كالراعي، يعني كمثل الراعي، هذا الذي يحوم ويعمل بالشبهات، قال كمثل الراعي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قديما كان هناك حمى، الملوك يعني الملك له حمى، مثل الآن الحدود، لكل دولة حدود، لا تستطيع دولة أخرى أن تتعدى عليها، بل هناك حروب تقع، حروب لأجل تعدي دولة على دولة أخرى لعدة مترات أو كيلومترات، حدود حمى. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، حمى، فهذا الراعي ماذا يفعل؟ لا يرتع فيه، يعني لا يرعى غنمه في الحمى، لا، لأنه حرام بين، وإنما يرعى إلى جنب الحمى، يرعى إلى طرف الحمى، يرعى إلى طرف الحمى. فكلما غفل ما الذي يحصل؟ كلما غفل دخلت الغنم إلى هذا الحمى. طيب، عندما تدخل الغنم إلى الحمى من الذي يعاقب؟ الغنم أم الراعي؟ الراعي، لأن من الذي جاء بالغنم ورعى إلى جنب الحمى؟ الراعي هو الذي جاء بها إلى جنب الحمى. ولو أن الراعي ترك الحمى بعيدا ولم يقترب منه لسلم. لذلك الذي يعاب ويلام هو الراعي. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم، يوشك يعني ممكن أن يقع فيه في أي لحظة، ممكن أن يقتحم الحمى في أي لحظة. وهذه الحمى هي محارم الله، هذه الحمى هي محارم الله. فهذا الذي عمل بمعاملة، بعض العلماء قال هي ربا، وبعضهم قال جائزة، وهو لا يدري أهي جائزة أم ربا، ثم عمل بها، فلعله وقع في الربا. وكذلك الذي تزوج من امرأة قيل له أنك قد رضعت معها، وقع في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هناك رواية في صحيح البخاري تبين هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام، قال: فمن ترك ما اشتبه عليه، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، فمن ترك ما شبه له من الحرام كان لما استبان له أترك. قال: ومن وقع فيما اشتبه عليه يوشك أن يقع في الحرام. إخواني، هذه المشتبهات كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حرز، يعني لو كان هنا طريق معبدة وهنا طريق فيه ألغام وفيه أشواك وهنا طريق بينهما تفصل، فهذا الطريق مأمور أن تمشي فيه وهذا الطريق منهي عن المشي فيه، فعندما تأتي وتمشي في الطريق الوسط هذا الذي احتمال تجد فيه ألغام واحتمال لا تجد، تجد فيه أشواك وربما لا تجد، لكنك عندما مشيت بهذا الطريق كنت إلى الحرام أقرب فتوشك أن تقع في الحرام. أما الذي ترك بينه وبين الحرام هذا الطريق وهو المشتبهات فقد سلم من الوقوع في الحرام. فالذي يترك الشبهات فهو للمحرمات أترك، والذي يقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام. نعم. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الآن إخواني، الآن طبعا في حال وجود حكم إسلامي ودولة إسلامية تقيم الحدود وتقيم يعني شعائر الدين، هناك من يحمي جناب الشريعة، يعني من شرب الخمر وعلم أنه شرب الخمر يجلد على شرب الخمر، ومن سرق تقطع يده على السرقة، ومن فعل منكرا عوقب على المنكر. ملك أو يعني حكم إسلامي يقيم الشريعة، لكن إذا لم يوجد حكم يقيم الشريعة فالذي يقيم الشريعة هو حكم الملك وهو الله عز وجل، يعني عظمة الملك في صدرك. الآن انظر إلى الناس يشربون الخمور في الطرقات، والخمور تباع في الشوارع والطرقات لا رادع للناس، من الذي يردع؟ لا قانون يردع. إذن من الذي يردع الناس؟ فقط الله، الخوف من الله عز وجل. فكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني الآن ليس بين الناس وبين فعل المحرمات إلا أنهم يخافون من الملك المتعال سبحانه وتعالى. الآن الحرام متيسر، من أراد الزنا وجده متيسرا والعياذ بالله، من أراد الخمور، من أراد المخدرات، من أراد المنكرات متيسرة لا رادع، لأن الناس إخواني الناس يصلح حال الناس بأمرين، إما دين يردع، وإما دين يمنع، وازع ديني في الإنسان يمنعه من اقتحام المحرمات، وإما قانون يردع. طيب، في حال غياب القانون لن تجد رادعا إلا الدين، وإلا الآن كما ذكرت الحرام متيسر، ما الذي يمنعك ويمنع فلانا وفلانا أن يقتحموا الحرام؟ لا قانون يردع، لكن هناك دين يمنع وخوف من الله وقلب يخشع، تستحضر عظمة الملك يوم القيامة، كيف تقتحم الحمى يعني لو كان هناك قانون يمنع مثلا شرب الخمر، أكثر الناس لا تشرب، لكن لأن القانون غير موجود تجدهم يشربون الخمور. طيب، تخاف من حاكم أو من ملك يعاقبك بعقوبة، ولا تخاف من الله الواحد القهار؟ هذه مشكلة. لذلك من ضعف تعظيم الله جل وعلا في صدره وفي نفسه هذا سيقتحم الحرام، لذلك يمنعه القانون. فإذا غاب الوازع الديني والوازع القانوني أصبح الناس في يعني في اضطراب شديد، وفسد أمر الناس في أمر دينهم وأمر دنياهم. قال: وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة يعني كعلشة اللحم، مضغة صغيرة. فالقلب كمضغة صغيرة، لكن هذه المضغة هي الملك، هي ملك البدن. الله جل وعلا لا ينظر إلى صور عباده ولا إلى أشكالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. فالقلب هو محل نظر الله عز وجل إلى العبد، ينظر إلى قلبه وينظر إلى عمله. والأعمال والأبدان لا تصلح إلا بصلاح القلب. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، حتى سماها بعض أهل العلم، سمى القلب ملك البدن، ملك الجوارح. لذلك تجد أن الإنسان المؤمن الذي قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه يفيض إيمانا وتقوى، تجد أنه على استقامة، لا ينظر إلا إلى الحلال، ولا يمد يده إلا إلى الحلال، ولا يمشي إلا إلى الحلال، ولا يأكل إلا من حلال، ولا يشرب إلا من حلال. قلبه صالح، فبصلاح القلب ينصلح البدن، وبفساد القلب أيضا يفسد البدن، لأن القلب هو الملك، هو الذي يحرك الإنسان. وهذا القلب المراد إخواني هو القلب الذي في الصدر، الصدر. بعض العلماء والمفكرين قالوا القلب المراد في القرآن والسنة المراد هو العقل، لأن القلب عبارة عن مضخة، مجرد مضخة تدفع الدم، يعني تقبض الدم وتدفعه. قالوا القلب مجرد مضخة، وهذا كلام باطل. قالوا القلب في الرأس، أما هذا القلب فهو مضخة فقط، وهذا كلام باطل. بل القلب هو في الصدر، والعقل في الرأس، وبين القلب والعقل ارتباط لا يعلمه إلا الله. لذلك قال ربنا جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الصدور، والفي ظرفية هنا، ظرفية. فظرف القلب هو الصدر. طيب، ما هي العلاقة بين القلب والعقل؟ العقل محل تخزين المعلومات، والقلب محل الحب والبغض، القناعة وعدم القناعة. لذلك تجد أن إنسانا له علم غزير، عالم، لكنه لا يؤمن، قلبه غير مطمئن للإيمان. وتجد إنسانا ليست له معلومات لكنه يفيض إيمانا وتقوى. فالقلب هو محل الإيمان، محل الحب، محل البغض، محل الخشوع، محل التوكل. أما الدماغ، الرأس، العقل، فهذا محل التكليف، يعني من فقد العقل لا يكلف، لأن العقل هو محل التفكير، فلا يجوز أن نفصل بينهما ولا أن نجعلهما شيئا واحدا. فالقلب محل الإيمان وهذا محل التفكير. فألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب إخواني ثلاثة كما ذكرها أهل العلم، القلوب ثلاثة: قلب حي عامر بالإيمان، قلب حي عامر بالإيمان يعرف الحلال البين فيتبعه فيعمل به، ويعرف الحرام البين فيجتنبه، ويعرف المتشابهات فيجتنبها، وقلب ميت، وهذا قلب الكافر، قلب ميت لا شعور فيه ولا روح فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب مريض، قلب مريض اختلط فيه الخير والشر، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. فمرة يميل نحو السلامة، ومرة يميل نحو العطب والندامة، لذلك لا سلامة له إلا أن يترك الشبهات ويعمل بالحلال البين ويترك الحرام البين، حتى يخرج من هذه الشبهات، حتى يبرأ من هذه الأمراض. فالقلب المريض سريع الوقوع في الحرام بخلاف القلب السليم. وكما قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم، سليم من الشبهات، سليم من الأمراض. ليس المراد الأمراض العضوية، يعني تصلب شرايين أو لا، الأمراض نوعان، الأمراض التي تطرأ على الإنسان نوعان: أمراض تطرأ على العقول وتسمى الشبهات، شبهات هذه أمراض معلوماتية، أمراض المعلومات، أمراض تطرأ على العقول، وهناك أمراض تطرأ على القلوب وهي أمراض الشهوات. فأحياناً الإنسان تطرأ عليه شبهة لا يعرف الحق من الباطل، شبهة طرأت على عقله وعلى علمه، لكن أحياناً هو يعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن تطرأ عليه شهوة، قلبه يشتهي شيئاً وهو يعلم أنه حرام. والسلامة وسلامة العقول، سلامة العقول تكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فيه سلامة العقول. والحلال بين والحرام بين، العمل بهذا الحديث فيه سلامة القلوب من الشهوات، وبسلامة الإنسان من مرض الشبهة ومرض الشهوة ورث السلامة، وكان على الاستقامة، والاستقامة هي خير كرامة. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا.